فكن معنا ولا تكن علينا. اللهم اجبر كسرنا واجمع شملنا. اللهم وحد صفوفنا وصفوف المسلمين على كتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم انزع الوهن من قلوب المسلمين ومن قلوب ولاة أمور المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استر عيوبنا، اللهم استر عيوبنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن عذاب النار ومن خزي النار ومن كل عمل يقربنا إلى النار. اللهم بعفوك أعتق رقابنا من النار. اللهم تقبلنا يا رب العالمين. اللهم تجاوز عن سيئاتنا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الجنة ودوامها، اللهم إنا نسألك الجنة ودوامها ونعوذ بك من المعصية وأسبابها. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما كل ما تحبه وترضاه، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه البطانة الصالحة التي تعينه على صلاح العباد والبلاد. اللهم من أرادنا ومصرنا بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، ودمره كما دمرت عادا وثمود. اللهم من أرادنا ومصرنا بخير فوفقه إلى كل خير. اللهم وفقه إلى كل خير. اللهم وفق ولي أمرنا إلى كل خير. اللهم سدد رميه، اللهم سدد رميه، كن معه يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر إخوانا المجاهدين في سوريا، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم وحد صفهم واجمع شملهم وانصرهم على عدوهم، وألف بين قلوبهم وانزع الوهن من قلوبهم لنصرة نبيك يا أكرم الأكرمين. اللهم أحقن دماء إخواننا في بورما، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قدمت هذه المادة من موقع المتجول القرآني المتجول.com.